العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علم، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفر ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بالمال وجداده الساقطات، ومن أولاده كولد البنت سواء حجبه أي غني معسر. فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محروما من الجد بأبيه معسر أو لا، لأن لم يحجبه أحد. كمن له جد معسر ولا أب له. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. والبهائم هذا الفصل عقده لنفقة الأقارب والمماليك، نفقة الأقارب والمماليك. وقد سبق لنا أن أسباب النفقة كم؟ ثلاثة. أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. النكاح والقرابة والملك. سبق النفقة في ما يتعلق بالنكاح الزوجة، والآن شرع بالقسم الثاني وهو نفقة الأقارب. الأقارب ثم بعد ذلك نفقة المماليك. المماليك أنا ما أخذنا شيء من نفقة الأقارب. طيب، والذي قبل انتهينا منه. بالنسبة للأقارب، القرابة هي الاتصال بين إنسانين. القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. قريبة أو بعيدة، هذه القرابة، هذه هي القرابة. وقوله قال رحمه الله تعالى: تجب النفقة كاملة أو تتمتها. تجب أو تتمتها، يعني تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه معدما. إذا كان المنفق عليه معدما ليس عنده شيء، فهذا تجب النفقة كاملة. تجب النفقة كاملة، وتجب عليه تتمتها إن كانت لا تكفيه. تجب عليه تتمتها إن كانت لا تكفيه هذه النفقة. فإن كان معدما ليس عنده شيء، ها، يعطى النفقة كاملة. وإذا كان عنده شيء لكن لا يكفيه يعطى التتمة. يعني مثلا القريب، قريبك مثلا نفقته 1000 ريال في الشهر، نفقته 1000 ريال في الشهر، ما عنده شيء معدما، كم تعطيه النفقة كاملة؟ 1000 ريال. طيب عنده 700 ريال والنفقة 1000 ريال، عنده 700 ريال، عليك التتمة كم؟ 300. ولهذا يقول: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض. لا يملك البعض، قال: لأبويه وإن علوا، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، الإنفاق عليهما. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، ويقال سفل. وبعضهم فرق، قال سفل بالضم، سفل النزول الحسي، سفل النزول الحسي. وسفل النزول الحسي وسفل النزول المعنوي، وسفل النزول المعنوي. يقول: وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. بالنسبة للنفقة الأصول والفروع، لا يشترط أن يكون وارثا. انتبه، النفقة الأصول والفروع لا يشترط أن يكون وارثا، ولهذا تنقسم القرابة إلى ثلاثة أقسام. الأقارب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصول والفروع. القسم الأول الأصول والفروع. القسم الثاني الحواشي. القسم الثاني الحواشي. القسم الثالث الأرحام. القسم الثالث الأرحام. الأرحام. طيب، القسم الأول عمودي النسب الأصول والفروع. القسم الأول عمودي النسب الأصول والفروع. تجب النفقة مطلقة. تجب النفقة مطلقة، يعني وارثين أو غير وارثين، وارث المنفق أو غير وارث، هذا الأصول والفروع. القسم الثاني الحواشي. الحواشي تجب النفقة إذا كان المنفق وارثا. تجب النفقة إذا كان المنفق وارثا بالفرض أو التعصيب. بالفرض أو التعصيب. القسم الثالث ذوي الأرحام. القسم الثالث ذوي الأرحام. عند الحنابلة لا تجب لهم النفقة. عند الحنابلة لا تجب لهم النفقة. والقول الثاني تجب وسيأتي. القول الثاني تجب وسيأتي في موضعه. طيب، شرع المصنف بالقسم الأول عمودي النسب. قال تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، ثم قال لأبويه وإن علوا، وتجب النفقة وتتمتها لوالديه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، لأن لا يشترط أن يكون وارث. ولهذا بنت الابن ما ترث، بنت البنت أقصد بنت البنت ما ترث، وتجب لها النفقة. فلو أن الإنسان لو أن إنسان عنده بنت فقيرة فينفق عليها، ينفق عليها مع أنها غير وارثة. طيب لو عنده جده لأمه، ها، ينفق عليه مع أنه غير وارث. إذن الأصول والفروع ينفق عليهم مطلقا، لا يشترط أن يكون وارثا أو غير وارث. قال لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم. حتى ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام؟ ها، الجد لأم، بنت البنت، ابن البنت، مع أن هؤلاء ابن البنت وبنت البنت لا يرثون، وتجب لهم النفقة. والجد لأم لا يرث وتجب له النفقة إذا كان فقيرا. ولهذا قال حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته، كأجداده المدلين بإناث. كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات. أجداده المدلين بإناث من هم؟ ها، أجداده المدلين بإناث، ها، أبو أمه وأبو، ها، جدته لأبيه، يعني أبو أم أبيه، أبو أم أبيه، هذا أيضا لا يرث وينفق عليه، ينفق عليه. قال أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات. الساقطات يعني اللاتي لا يرثنا، اللاتي لا يرثنا. قال ومن أولاده كولد البنت. كولد البنت سواء حجبه، أي الغنى الغني معسر، فمن كان إذا يقول ومن أولاده كولد البنت، كولد البنت سواء حجبه، سواء حجبه يعني حجبه معسر أو لم يحجبه، حجبه معسر أو لم يحجبه. لأن النفقة يعني الأدنى ينفق، فإذا أعسر ننتقل إلى الأعلى مثلا. هنا لا، الأصول حتى لو حجبه معسر، حتى لو حجبه معسر، يعني مثلا، يعني مثلا عندك أب الأب جدك، صح ولا لا؟ جدك إذا كان أبوك غني فأبوك ينفق عليه، الأمر واضح. لكن أبوك معسر وجدك فقير، ها، من تنفق عليه؟ على جدك، مع أنه حال بينك وبين من تنفق عليه معسر وهو أبوك، ومع هذا تنفق عليه. لماذا؟ لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم الحجب، ينفق. فإذا أعسر الأدنى ينفق الأعلى البعيد، وهكذا. ولهذا قال يقول سواء حجبه أي الغني معسر، فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما، نفقة الأب القريب ونفقة البعيد. لأن النفقة على الأصول مطلقة، مطلقة تجب. قال ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر، بأبيه المعسر. ولهذا على المذهب قاعدة، المذهب قاعدة، الأصول والفروع لا يشترط في الإنفاق عليهما أن يكون المنفق وارثا، هذه قاعدة. يقولون في الأصول، في الأصول والفروع لا يشترط أن يكون المنفق، المنفق عليه وارث، المنفق عليه، المنفق عليه وارثا، لا يشترط أن يكون المنفق عليه وارثا. ولهذا ينفق على أبيه وينفق على جده مع أنه وارث الجد ولا ما هو وارث؟ ها، ليس بوارث الجد لأن الأب يحجبه، لكن هذا الأصول والفروع. طيب ابن ابنك، ابنك فقير معسر وابن ابنك فقير، ها، يحجبك ولا تنفق؟ تنفق، فتنفق على الأدنى وتنفق على الأعلى الذي بعده. قال فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه، بأبيه المعسر أو لا، يعني كان محجوب أو ليس بمحجوب مطلقا ينفق عليهم، بأن لم يحجبه أحد كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه، لأنه وارثه. واضح لما واضح؟ طيب قال وتجب النفقة أو كمالها إلى آخره، إلى آخره. شرع الآن بالقسم الثاني، شرع الآن المصنف بالنفقة على غير الأصول والفروع، شرع بالنفقة على غير الأصول والفروع. من هم؟ حواشي، يعني الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام، أبناء الإخوة، وهكذا. شرع بالنفقة عليهم، شرع بالنفقة عليهم. وضابط النفقة عليهم، ضابط النفقة عليهم أن أنه تجب النفقة، تجب النفقة عليه إذا كان، هذه قاعدة، تجب النفقة عليه إذا كان وارثا له بفرض أو تعصيب، أو تعصيب. وفي ضابط الأدق، أدق هو أن كل إنسان، هذه القاعدة، أن كل إنسان يرث إنسانا بفرض أو تعصيب، أن كل إنسان يرث إنسانا بفرض أو تعصيب تجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته. هذا الضابط، يعني كل إنسان، أن كل إنسان يرث إنسانا، كل إنسان يرث إنسانا بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب تجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته. طيب إذا كان لك أخ شقيق معسر، لك أخ شقيق معسر، ها، هل تنفق عليه؟ نعم، ننظر، إن كان يرثه ينفق عليه. طيب لك أخ شقيق معسر وأبوك حي موجود، هل تنفق عليه أنت؟ لا، لأن الأب يحجب الأخوة ما ترث، أنتم معي؟ طيب لك أخ شقيق معسر، لك أخ شقيق معسر وله أولاد، وله أولاد، أولاده معسرون أيضا وله أولاد، هل تنفق عليه؟ هل تجب؟ ها أبو أحمد، ها، بقوة بشجاعة ولا بتردد؟ لا، أنا أريد الجواب بس. لك أخ شقيق، لك أخ شقيق معسر وله أبناء، وله أبناء، هل تجب عليك نفقته؟ أجب أنت، لا يجب، لا، لا يجب غيره. نعم، تنفق عليه. طيب لماذا تنفق عليه؟ ها محمد، لماذا؟ عنده أبناء يرثون ولا أبناء يحجبونه، أخوه يحجبون أخاه، صح صح، غلبك محمد. نعم، إذا كان لك الآن أخ شقيق معسر، أخ شقيق معسر بحاجة النفقة، لكن أخوك هذا له أولاد يرثونه إذا مات، أنت أنت أخوه ما يرثه، طيب هل تنفق عليه؟ نعم، هو معسر وأولاده معسرون، هل تنفق عليه؟ هل تنفق على أولاده؟ لو مات هو هل ترثهم؟ نعم، طيب لو مات أولاده هل ترثهم؟ لا، إذن لا ينفق عليه، إذن لا تجب عليه نفقته. ثم معي ولا لا؟ طيب من أين ننفق عليه؟ ما تجب عليه النفقة؟ رفض أن ينفق، ينفق عليه من بيت المال، بيت مال المسلمين. طيب ليس هناك بيت مال، ليس هناك بيت مال، من أين ينفق عليه؟ نعم، لا زكاة هي من العطاء لأنه مستحق. ينفق عليه من علمه من المسلمين، ينفق عليه من علمه من المسلمين. ها، ومن المسلمين الذين يعلمونه من هو؟ أخوه اللي ذكرناه. ينفق عليه وجوبا ولا ما وجوبا؟ عجيب يا أخوان، لابد أن تفهموا المسألة، لابد عندنا نفقة مواساة وعندنا نفقة إنقاذ معصوم. دعوا هذه على جنب. نفقة المواساة هل تجب على أخيه؟ ما تجب لأنه غير وارث، صح؟ طيب ما تطوع بالإنفاق عليه، ينفق عليه من أين؟ من بيت مال المسلمين. طيب ما في بيت مال المسلمين، ينفق عليه أي مسلم علمه، لأن يجب عليه إنقاذه. كل من علم أن هذا سيموت وجب عليه الإنفاق عليه، واضح ولا لا؟ طيب علم أخوه وأنفق عليه، هل النفقة لنا واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة عليه وعلى غيره من المسلمين، واجبة. كل من علمه يجب أن ينفق عليه. لكن هل نفقت أخيه عليه مواساة أو إنقاذ معصوم؟ إنقاذ معصوم. أما النفقة الواجبة التي تسمى نفقة المواساة فإنها لا تجب لأنه ليس بوارث. تصورت المسألة؟ طيب إذن هذا الضابط في الأقارب، هذا الضابط في الأقارب وهم الحواشي، هذا الضابط أنه إذا ورث الإنسان إنسانا فإنه هنا تجب عليه نفقته، وإن لم يكن وارثا له فلا تجب عليه نفقته. ولهذا قال وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. قال بفرض كولد لأم، كولد لأم، يعني عندك أنت الآن أخوك من أمك معدم ما عنده شيء، يجب أن تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب، لأنك وارث له. طيب إذا كان له أولاد أخوك من أمك لا يجب، يشترط أن تكون وارثا له. طيب كولد لأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم، كأخ، إنسان عنده أخوه فقير، أخوه شقيق فقير، المنفق هنا يرث المنفق عليه بالتعصيب لأنه أخوه، صح ولا لا؟ طيب كأخ وعم لغير أم لا لمن يرثه برحم، هذا القسم الثالث. من هم؟ الأرحام. القسم الثالث ذو الأرحام، هل تجب لهم النفقة؟ هل يجب أن ينفق عليهم؟ يعني مثل خاله، إنسان عنده خال فقير، عنده عمه، عنده بنت عم، بنت خالة، هل ينفق عليه إذا كانت فقيرة؟ المذهب لا ينفق عليه، يعني لا يجب، المذهب لا يجب أن ينفق عليهم. طيب لماذا لا يجب؟ لأنه غير وارث. والله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث، فهو غير وارث. والقول الثاني أنها تجب عليه نفقته إذا كان ليس له غيره، تجب عليه نفقته إذا كان ليس له غيره، لأنه على الراجح يرثه إذا عدم الأصول والفروع والعصبة الأقارب كلهم عدموا، فالميراث ينتقل لذوي الأرحام كما مر معنا بالفرائض. فالقول الثاني أنه يجب أن ينفق عليه إذا كان يرثه، يجب أن ينفق عليه إذا كان يرثه. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، والصحيح أن الأرحام يرثون، صحيح أن الأرحام يرثون. أما إذا لم يرثوا فلا تجب النفقة كالحواشي، كما يرث بالفرض والتعصيب. إذن هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول النفقة على الأصول والفروع، هذه تجب مطلقا وارث ولا غير وارث، بل يرث أو ممنوع من الإرث كأبي الأم. القسم الثاني غير عمودي النسب، يعني غير الأصول والفروع، فتجب عليه نفقتهم إذا كان وارثا، وارثا لهم. القسم الثالث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام المذهب لا تجب عليه لا تجب لهم النفقة، والقول الثاني أنها تجب إذا كان يرث فإنها تجب. قال لا لمن يرثه برحم كخال وخاله، كخال وخاله يعني ليس لهم نفقة سوى عمودي النسب، سوى عمودي النسب. لماذا قال سوى عمودي النسب؟ لأن مر معنا أن الأصول والفروع ينفق عليهم ولا ما ينفق؟ ينفق ولو كانوا أيضا ولو كانوا أرحام، لأن الآن أبو الأم مو برحم، بنت البنت ما هي برحم رحم، لكنها من عمودي النسب. ولهذا قال هنا لا لمن يرثه برحم سوى عمودي النسب، يعني سوى الرحم الذي من عمودي النسب فتجب له النفقة. قال كما سبق، كما سبق، والذي سبق ما هو؟ ما هي الأصول والفروع، وارث أو غير وارث. قال سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق، كعمة وعتيق يعني الأرحام لا ينفق عليهم، الأرحام يقول لا تجب النفقة سواء ورثهم أو لم يرثهم، أو لم يرثهم. والصحيح ها أنه ينفق عليهم، ما دام يرثهم ينفق عليهم. قال سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق، كعمة وعتيق. إذا كان لا ينفق على ذوي الأرحام فالعتيق من باب أولى. قال وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، تكون نفقة بمعروف يعني بما عرف عند الناس، بما عرف عند الناس فينفق عليه النفقة التي تكفيه، التي تكفيه، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله عز وجل من له الولد أن ينفق عليهن بالرزق والكسوة، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، الذي الذي يرث هذا الرضيع الذي يرضع يجب أن ينفق على من ترضعه، يجب أن ينفق على من ترضعه. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا، ورحما موصولا. إذن هذه النفقة، هذه النفقة على الأقارب. ثم قال ويشترط، شرع المصنف الآن بشروط نفقة القريب، شرع المصنف الآن بشروط نفقة القريب. وشروط النفقة ثلاثة، شروط نفقة القريب ثلاثة. الشرط الأول، الشرط الأول قال أن يكون المنفق وارثا، هذا الشرط الأول، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، للمنفق عليه. فإن كان غير وارث ها فلا تجب عليه النفقة، إن كان غير وارث فلا تجب عليه النفقة. ولهذا قال أن يكون المنفق عليه وارثا، المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة، وهم ها غير الأصول والفروع. الشرط الثاني قال فقر المنفق عليه، فقر المنفق عليه، يعني يشترط أن يكون المنفق عليه فقير، فقير. أما إذا كان غنيا فلا تجب، إذا كان غنيا فلا تجب عليه النفقة، لأن النفقة مواساة، النفقة مواساة. فإذا أخذناها من غني وصرفناها إلى غني ما صار مواساة، ما صار عدل، واضح ولا لا؟ فلا تجب النفقة له ما دام أنه غني. قال الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له، مع فقر من تجب له، من تجب له. وقوله مع فقر من تجب له، الفقر نوعان، الفقر نوعان. النوع الأول فقر عمل، النوع الأول فقر عمل، يعني لا يجد عملا، لا يجد عملا، هذا الفقر الأول. القسم الثاني فقر مال، القسم الثاني فقر مال، يعني لا يكون له مالا، لا يجد مالا، لا يجد مالا. ففقر العمل لا يجد عمل، لا يستطيع أن يعمل. أما إذا كان فقير يستطيع أن يعمل ما تجب له النفقة، يجب أن يعمل كما سيأتي. إذن يشترط أن يكون فقير، أن يكون فقير. ولهذا قال مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب، عجز عن تكسب. إذن الفقر كم نوع؟ نوعان، فقر مال وفقر عمل. فقر عمل. يقول مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه وقدرته. إذن ها الغنى كم قسم؟ من قسم أيضا قسمين، نفس القضية عكس السابق، غنى مال وغنى عمل. فإذا كان القريب عنده مال ما تجب له النفقة، وإذا كان القريب فقيرا لكن استطيع أن يعمل، استطيع أن يعمل فلا تجب له النفقة. نقول ها اشتغل، اشتغل، لأننا لو أوجبنا النفقة له ها لا جلس في البيت، لا جلس وقال الحمد لله ما دام ينفق علي لا أريد أن أعمل. فنقول نلزمه أن يعمل ولا نصرف له شيئا من النفقة. قال مع فقر من تجب له لأن وعجزه عن التكسب، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه وقدرته على التكسب مستغن عن المواساة، عن المواساة، ولا يعتبر نقصه، فتجب لصاحب المكلف لا حرفة له، ولا يعتبر نقصه، ولا يعتبر نقصه. يعني العبرة فقرة، العبرة فقرة وليس نقصه. يعني لو أن القريب أعمى، أعمى ما تجب النفقة له إلا إذا كان معدما فقيرا، فيعطى أو يعطى الكمال، كمال النفقة إذا لم يكن معدما. فلو كان أعمى أو كان زمن مشلول ما يتحرك ما تجب له النفقة إلا إذا كان فقيرا. بعض الناس يكون أعمى وهو غني، أو مشلول وهو غني، فلا تجب النفقة له. ولهذا قال ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، لا حرفة له. الثالث غنى المنفق، غنى المنفق يعني أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق غنيا، لأن النفقة مواساة، النفقة مواساة. وإذا كان المنفق فقيرا ها ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف يواسي غيره وهو بحاجة لمن يواسيه؟ إذن اشترط أن يكون المنفق غنيا، اشترط أن يكون المنفق غنيا. وإليه الإشارة بقوله إذا فضل بنفقه، إذا فضل ما ينفقه، إذا فضل ما ينفقه عليه لآخره. طيب متى يكون غنيا المنفق؟ متى يكون غنيا؟ إذا كان عنده ما يزيد عن ما ذكره المصنف، إذا كان عنده من المال ما يزيد عما ذكره المصنف، انتبه. ولهذا قال غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه، هذا الأول، يعني يصير المال الذي عنده زائد ها عما يحتاجه هو، عن نفقته من أكل وشرب ولباس ومسكن، وزوجته أيضا زائد على نفقة الزوجة، ورقيقه يومه وليلته، يومه وليلته. يعني الإنسان الآن عنده ما يكفيه من طعام وشراب ولباس، أجار البيت إذا كان مستأجر بيت، هذا اليوم عنده ما يكفيه عنه وعن زوجته وعن رقيقه، ها نقول الزائد ينفقه عليه، الزائد ينفقه على قريبه الفقير. قال وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل، أو متحصل يعني ينفق سواء من شيء في يده أو من شيء يحصله، أو من شيء يحصله. ولهذا قال لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل، أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، يعني من هذه الأمور، ما زاد من هذه الأمور ينفق، ينفق. بعض الناس الآن يقول ما يستلمه من الضمان ها لا يجوز أن ينفق منه على أحد أو يتصدق به أو يزكي، صح ولا لا؟ وهذا ليس بصحيح. الإنسان إذا أعطي من الزكاة وقبضها فيتصرف بها كما شاء، صارت ماله الآن، يتصدق منها، يزكي عن أمواله التي موجودة عنده منها، يعطي منها. إذا قبض شيء من الضمان هو ماله، يتصدق به، يزكيه، يهدي، يعطي إلى آخره. قال لحديث جابر مرفوع، جابر مرفوعة إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، فعلى قرابته. إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة إلى آخره. طيب ما دام قال انه ينفق اذا ملك ما زاد عن حاجته وزوجته ورقيقه. طيب الان يقول ولا تجب نفقه القريب من راس مال تجارته. يعني انسان الان عنده ما يكفيه للنفقه, عنده ما يكفي للنفقه وعنده 50,000 هي راس مال تجاره يضارب فيها. الان 50 هذه زايده عن حاجته ولا ما هي بزايده؟ اجيبه زايده, لكنها راس مال التجاره, ما نلزمه, ما نقول خذ منها وانفق, لا. واضح ولا؟ طيب قال ولا من ثمن ملك, ولا من ثمن ملك, يعني انسان عنده سياره وعنده بيت, ما نقول بع بيتك وانفق منه على قريبك الفقير, او بع سيارتك او بع كتبك الى اخره, لا. الشيء الذي يملكه ما نلزمه ان يبيعه. قال ولا من اله صنعه, ولا من اله صنعه, يعني انسان شخص عنده وايد مؤجره, او عنده سياره مؤجره كد عليها, او عنده الات حداده او الات منجره, ما نقول بع هذه الالات لاجل تنفق على قريبك, لا. هذه كانها حوائج اصليه, هذه كانها امور اصليه. قال لحصول الضرر بوجوب الانفاق من ذلك, لان هذا يجحف به, يجحف بماله وبتجارته, ان نقول انفق من راس مال تجارتك, او انفق من الاله التي هي عندك سياره مؤجرها او غيره, ما يجب عليه هذا. قال ومن قدر ان يكتسب اجبر لنفقه قريبه. انتبه, ومن قدر ان يكتسب اجبر لنفقه قريبه. انتم معي؟ ها معي؟ طيب يقول ومن قدر ان يكتسب اجبر لنفقه قريبه, يعني انت الان قريبك فقير, قريبك فقير, وانت ما تستطيع ان تنفق عليها, ما عندك شيء, لكن تستطيع ان تعمل وتنفق عليه. ها واضح ولا؟ ماذا يقول المصنف؟ يجب انك تعمل ولا ما يجب؟ يجب. ايش رايكم؟ إذن هل يندرج هذا الكلام تحت قاعدة؟ نحن عندنا قاعدة, انتبهوا, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ها واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واضح ولا؟ أنت لن تريد أن تشتري ماء للتوضأ للصلاة, يجب ولا ما يجب؟ يجب, لأن عليك واجب, لأن عليك واجب. واضح؟ طيب هنا ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريب, أجبر لنفقة قريب, هل هذا مما لا يتم الواجب إلا به, أو مما لا يتم الوجوب إلا به؟ الثاني, الثاني الوجوب. انتبهوا, واضح ولا؟ ما هو الوجوب عليه؟ ها ها, الوجوب النفقة, الوجوب النفقة. طيب متى كانت واجبة؟ متى تكون واجبة؟ إذا كان غنيا. طيب هو الآن فقيرا, فقيرا, هل يعني هل يكون العمل هذا واجب حتى يوجب على شيء آخر؟ لا. فهمتم الباقي؟ فهمتم؟ الآن الزكاة متى تجب على الإنسان؟ إذا ملك نصابا, إذا ملك نصابا وجبت الزكاة. هل نقول يجب أن يبحث عن مال حتى يصل النصاب ليوجب الزكاة على نفسه؟ لا. طيب هنا هل يجب أن يبحث عن المال ليوجب النفقة على نفسه لقريبه؟ لا. إذا القول الثاني ما هو؟ يجب ولا ما يجب؟ لا يجب. القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتكسب لأجل أن ينفق على قريبه. طيب لماذا لا يجب؟ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب, إنما الواجب ما هو؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, أما ما يتم به الوجوب فليس البحث عنه واجبا. اتضحت ولا ما اتضح؟ ها؟ نعم؟ أقول؟ ها؟ نعم؟ لحظة, إنسان الآن غني, إنسان غني وقريبه فقير, وش حكم النفقة على الفقير؟ واجب, لأن عنده مال. طيب الآن ما عنده مال, ما عنده مال, هل وجبت عليه نفقة قريبه؟ واجب عليه أن يشتغل. هل نفقة قريبه واجب عليه؟ ها؟ ليس واجب. طيب التكسب الآن, التكسب الآن لقضاء واجب أو لأجل أن يجب عليه ما لم يكن واجبا؟ فكروا, الآن التكسب، هل يتكسب لأجل أن يقضي واجبا أو يتكسب لأجل أن يجب عليه حكما؟ حكم الثاني، هو يتكسب الآن حتى تجب عليه النفقة، ما يتكسب لأجل أن يقضي واجبا عليه من قبل. تظهر ما اتضح؟ وبناء عليه نقول القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتكسب، إن كان عنده مال فيجب أن ينفق على قريبه المعسر، وإن لم يكن عنده مال فلا يجب عليه أن يتكسب. ولهذا يقول المصنف ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه، أجبر لنفقة قريبه. قال ومن له وارث، ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة، واحتاج للنفقة، ومن له وارث غير أب واحتاج النفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه على قدر إرثهم. طيب انتبه، ما دام أنه تجب النفقة إذا كان وارثا، إذن الحكم الآن علق بوصف. انتبه معي، الحكم ها علق بوصف. ما هو الحكم؟ ها وجوب النفقة. ما هو الوصف؟ أن يكون وارثا. فإذا علق الحكم بوصف يقوى هذا الحكم بقوة هذا الوصف، صح ولا لا؟ انتبه، النفقة علقت بأي شيء؟ بحكم. ما هو الحكم؟ علقت بوصف، ما هو الوصف؟ الإرث. طيب هذا الحكم الذي علق بالإرث يقوى بقوة هذا الوصف، فهل النفقة على الأخ الشقيق، هل مثلا النفقة على الابن، النفقة من الابن كالنفقة من البنت؟ لا، الابن للذكر مثل الحظ الأنثيين. هل النفقة من الأب على الابن كالنفقة من الأم على الابن؟ ها لا. لماذا؟ لأن الأب هنا يرث أكثر من الأم، الأخ الشقيق يرث أكثر من أخت الشقيق، صح؟ فتكون النفقة على الأخ الشقيق أكثر من النفقة على الأخت الشقيقة. ولهذا يقول المصنف ومن له وارث غير أب، سيأتي الأب، سيأتي أن الأب ينفق وحده لا يشاركه أحد، وفي المسألة خلاف، لكن نحن الآن هنا على غير الأب. ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه على قدر إرثهم منه. إخوة كم؟ عندنا إخوة ثلاثة، عندنا ثلاث إخوة، ثلاثة إخوة، أحدهم فقير، أحدهم فقير، من الذي ينفق عليه؟ الإخوة، ها الأخوان ينفق عليه. كم كل واحد ينفق؟ النصف. لماذا؟ لأنه لو مات يقتسمان ماله، يقتسمان ماله، ها واضح لا؟ طيب ثلاث إخوة، أخ شقيق هذا فقير، وله أخ شقيق وله أخ لأم، ها الأخ هذا فقير صح، وله غني، له أخ شقيق وله أخ لأم، صح؟ طيب ينفقون عليه إجبارا، كيف طريقة الإنفاق؟ ها أحسنت، الأخ لأم ينفق عليه سدس النفقة، سدس النفقة، والباقي على من؟ على الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو مات ورثه الأخ لأم، أخذ السدس والباقي لأخيه الشقيق، إذن الإرث يكون على قدر النفقة. طيب مات الأخ وله أخ وأخت، مات له أخ وأخت، كم تكون النفقة عليهم؟ ها الذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت تنفق ثلث النفقة وهو ينفق الثلثة، لأن الذكر ضعف الأنثى في الميراث فليكن ضعفها في النفقة. واضح أو مو واضح؟ طيب قال ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك. ونقول هذا على هذه المسألة، نقول إذا علق الله الحكم بوصف ها فيقوى الحكم بحسب قوة ذلك الوصف، فمن كان إرثه أكثر تكون عليه النفقة ها أكثر، ومن كان إرثه منه أقل تكون عليه النفقة أقل. واضح أو واضح؟ طيب يقول لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، الإرث. قال فمن له أم وجد، أعطاكم الآن مثال، من له أم وجد ولم يقل أم وأب. لماذا؟ لأنهم سيقولون الأب ينفرد بالنفقة، الأب لا يساعده أحد، ينفرد بالنفقة كما سيأتي، لكن الجد ما ينفرد بالنفقة. طيب، هلك هالك عن هلك هالك، رجل فقير، شخص فقير، وله أم وله أم وجد، له أم وجد، كم تنفق الأم عليه وكم ينفق الجد؟ الأم تنفق الثلث، حسنت، والجد ينفق الباقي، بقية النفقة يدفعها الجد، لأنه لو مات ورثت الجدة ورثت الأم الثلث ورث الجد الباقي. فمن له أم وجد على الأم من النفقة الثلث والثلثان على الجد، لأنه لو مات لورثاه كذلك. كذلك ومن له جدة وأخ لغير أم، من له جدة وأخ لغير أم، الأخ لغير أم منه الشقيق والأب، يأخذ المال كله، يأخذ الباقي، يعني تأخذ الجدة السدس والباقي ها الأخ الشقيق أو الأخ لأب. إذن كم يكون عليهم من النفقة؟ ها، على الجدة السدس، سدس النفقة، والباقي على الأخ، الأخ الذي لغير أم. ومن له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس، والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. والأب ينفرد بنفقة ولده لقول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تابع، يقول: والأب ينفرد بنفقة ولده، وهذا هو القول الأول في المسألة، انتبهوا، هذا هو القول الأول في المسألة، أن الأب ينفرد، ينفرد بنفقة ولده. يعني لو كان لك ابن فقير، لك ابن فقير، وابنك هذا له أبناء أغنياء، أغنياء، ولدك فقير وعياله ها أغنياء، أنت اللي تنفق عليه، ينفق عليه الأب وليس أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي من ماله ما يكفيك، ولم يفصل، فدل على النفقة على الأب. هذا القول الأول. القول الثاني أنهما يشتركان في النفقة، يشترك أبوه وأبناؤه، يشترك أبوه وأولاده بالنفقة. ها، واضح ولا مفهوم؟ طيب، القول الثالث، طيب إذا كانوا يشتركان كم سيكون على الأب من النفقة؟ السدس، هو الباقي على الأولاد. القول الثالث أن النفقة تكون على أولاده، تكون نفقة على أولاده، وهذا القول هو الأصح، هذا القول أصح، أن النفقة تكون على أولاده وليست على أبيه، تكون على أولاده وليست على أبيه، إلا إذا كانوا معسرين فهذا شيء آخر. طيب، يقول: والأب ينفرد بنفقة ولده لقول صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. انتبهوا معي، لا تنعسوا، انتبهوا، لا تنعسوا، منصوب، وعلامة نصبه لا تنحذف النون. طيب، انتبهوا، يقول: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. من له ابن فقير، انتبهوا، رجل فقير، رجل فقير، أنتم معي، هذا الفقير له ولد فقير وله أخ غني، له ولد فقير وله أخ غني، خلاص، هل الأخ الغني ينفق عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير وارث، غير وارث، فالابن لا تجب عليه النفقة لفقره، والأخ لا تجب عليه النفقة لحجبه، يكون غير وارث. ها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ومن له ابن فقير وأخ موسر، الأصل أن الابن هنا هو اللي ينفق على أبيه، صح؟ لكن الابن فقير ما تجب عليه النفقة، فقير ما عنده شيء، ننتقل لمن؟ بالأخ الموسر الغني. طيب، الأخ الموسر هل يرثه؟ هل يرث أخاه؟ لا، إذن لا نفقة عليه. ولهذا قال: ومن له ابن فقير، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن، حجب الابن. ومعلوم أن نفقة الأقارب يشترط فيها أن يكون المنفق وارثا. ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته، على الجدة ليسارها، ليسارها. طيب، أم فقيرة وجدته موسرة، ها، الولد فقير، صح، يريد أن تنفق عليه أمه صح؟ لكن أمه فقيرة، الجدة غنية والأم تحجب الجدة صح؟ ومع هذا يقول الجدة تنفق عليها. لماذا؟ أحسنت، لأنهم يقولون عمودي النسب لا يشترط أن يكون وارث أو غير وارث، ينفق مطلقا. فلما مثل لنا بالأم والجدة جعل الجدة تنفق مع وجود الأم، والجدة هنا تنفق وليست وارثة لأنه من عمودي النسب. أما إذا كان النفقة تتعلق بالأقارب غير عمودي النسب فلا بد أن يكون المنفق وارثا، وإن كانت النفقة بالأصول أو بالفروع لا يشترط أن يكون وارثا، ينفق حتى لو كان محجوبا. واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. واضح لا؟ طيب، ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته إلى آخره. عندنا قاعدة أن من وجبت عليه، انتبه، من وجبت عليه نفقة شخص، من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه، من وجب عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه ونفقة من يمونه. واضح لا؟ طيب، أنت الآن وجبت عليك النفقة على ولدك، على ولدك يجب أن تنفق على ولدك وعلى زوجته وعلى أولاده. وجبت عليك النفقة على أخيك المعسر، أخيك معسر وأنت ترثه، فوجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته، وجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته، ها نقول وعلى أولاده صح؟ ها أبو أحمد وراك الليلة، انتبههم معي. تنفق على أخيك المعسر، لك أخ معسر، إذا وجبت عليك نفقته تنفق عليه وعلى زوجته، على زوجته. طيب هل تنفق عليه وعلى أولاده؟ ها عبد العزيز؟ نعم، ما شاء الله عليكم. نعم، طيب ما دام لها أولاد أنت غير وارث لها، كيف تنفق عليه؟ ها هي أنا قلت لكم تجب النفقة لك منك عليه وعلى زوجته، الزوج ما في أشكال. طيب وعلى أولاده؟ لا، لأنك إذا كان له أولاد يحجبونك فلا تجب عليك النفقة، لكن إذا وجبت عليك نفقته فتنفق عليه وعلى من يمون. طيب لو كان عنده زوجة أخوك وعنده خادم، ها تنفق عليه وعلى زوجته وعلى خادمه. ولهذا هذه قاعدة عند العلماء، قاعدة، انتبهوا، يقول من وجبت عليه نفقته، ها وجبت عليه نفقته هذا الشخص ونفقت من يمونه، ونفقت من يمونه. يقول: ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه، كنفقة ضئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين. يقول كنفقة ضئر من تجب عليه نفقته. طيب الآن من هي الضئر؟ المرضعة صح؟ أنت الآن هل يجب عليك أن تنفق على المرضعة؟ لا، لكنك تنفق عليها لأنها ترضع من؟ ترضع ولدك، وأنت يجب عليك أن تنفق على ولدك، إذن يجب عليك أن تنفق على ها من ترضعه، من ترضعه. هذا مثل ها مثل من يمون، مثل إذا انفقت على شخص يجب أن تنفق على من يمونه، كما أنك يجب أن تنفق على هذا الرضيع أيضا تنفق على الضئر التي ترضعه، وتنفق عليها كم؟ حولين كاملين. طيب، يقول كنفقة ضئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين. يقول يجب أن ينفق عليها حولين كاملين، والصحيح يجب عليه أن ينفق عليها حتى يفطم، يجب أن ينفق عليها حتى يفطم، لأن النفقة في حال الرضاع، لدفع الحاجة. النفقة في حال الرضاع لدفع الحاجة، يدفع الحاجة عنه، يدفع الحاجة عنه. فما دام أنه محتاج فينفق، ما دام أن هذا الرضيع محتاج فينفق على من، على من ترضيه حتى يفطن، حتى يفطن. قال لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. والوارث إنما يكون بعد موت الأب، الوارث إنما يكون بعد موت الأب، لأنه في الآية ماذا قال؟ قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ها؟ وعلى المولود له هذا الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا على الأب المولود له. ثم ذكر بعده من؟ وعلى الوارث مثل ما على الأب. هل ممكن أن يخاطب الوارث والأب حي موجود؟ لا. إذن معنى الآية ما معناها؟ معنى إذا لم يكن الأب موجودا فالوارث ينفق كما ينفق الأب، ينفق كما ينفق الأب من الكسوة والطعام إلى آخره، إلى آخره. قال: وعلى الوارث مثل ذلك، والوارث إنما يكون بعد موت الأب، ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي النسب. انتبه، ولو من عمودي النسب، هذا هو الشرط الرابع، والمصنف لم يذكره لأنه لا يراه. إذن ما هو الشرط الأول؟ ها، غنى المنفق، فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، صح؟ الشرط الرابع ألا يختلف الدين، الشرط الرابع ألا يختلف الدين. المصنف ما ذكره الشرط، المصنف ما قال الرابع، صح ولا لا؟ ثم أي بين السؤال البهوتي أو الحجاوي، ما قال الرابع؟ نعم، الحجاوي ما ذكر الأول الثاني، إذن البهوتي، إلى البهوتي. وهذا يكون ها شرط الرابع مختلف فيه، يكون شرط رابع مختلف فيه، وهو يقول: ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين، مع اختلاف الدين. يقول اشترط أن يتفق في الدين، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، أن النفقة لا تجب مع اختلاف الدين. فإذا كان أبوه كافرا وأمه لا يجب أن ينفق عليه، ها، وأقاربه من باب أولى. ولهذا قال: ولو من عمودي النسب. ولو هنا إشارة إلى خلاف قوي، إشارة إلى خلاف قوي، لأن القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية، أنه يجب، تجب النفقة ولو مع اختلاف الدين، تجب النفقة ولو، ولو مع اختلاف الدين، ولو مع اختلاف الدين، لأن النفقة من الصلة، لأن النفقة من الصلة. و وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وهي راغبة، يعني كافرة، فقال: صلي أمك، صلي أمك. والله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ها فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف يصاحبها وهو لا ينفق عليها؟ والراجح هو القول الثاني، أنه ينفق على قريبة حتى لو كان كافرا، أنه ينفق على قريبي حتى لو كان، حتى لو كان كافرا. أما بالنسبة لغير عمودي النسب فعند الحنابلة واضح، لأنهم يشترطون النفقة من شروطها الإرث، أن يرث، وإذا كان كافر فلا ميراث، واضح. أما عمودي النسب فعند الحنابلة ما يشترط الإرث، لكن إذا اختلف الدين لا ينفق عليه، لا ينفق عليه. والقول الثاني أنه ينفق على قريبه حتى لو اختلف الدين، لأن هذه من باب البر والصلة والإحسان، باب البر والصلة والإحسان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.